بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية الحلقة الأولى من حلقات مقرر الفقه للمستوى السابع الذي يبدأ من كتاب الظهار وينتهي إن شاء الله تعالى بما يتعلق بالديات وأحكامها. فأحييكم في مبدأ هذه الحلقة الأولى التي سنتحدث فيها عن أحكام الظهار وما يتعلق به. في البداية لابد أن نعرف حكم أو معنى الظهار، ثم نتطرق إلى أحكامه بما يناسب المقام. فإذا جئنا إلى أن نعرف الظهار، فإن كلمة الظهار مشتقة من الظهر، والظهر هو ضد البطن، ولذلك سمي ظهارا، وخص الظهر دون غيره من الأعضاء كالبطن والفخذ، لأن الظهر هو موضع الركوب، ولذلك المرأة هي أيضا موضع الركوب بالنسبة للزوج، فلذلك صار الظهار مختصا بهذا العضو حتى يعرف به. أما ما يتعلق، فإذا قال الرجل إذا شبه الزوج زوجته بظهر أمه فهذا هو الظهار الذي سنتحدث عنه. أما ما يتعلق بتعريفه الاصطلاحي الشرعي الفقهي، فقالوا إن الظهار هو تشبيه الزوج امرأته بأنثى لم تكن حلا له. لنتأمل هذا التعريف، أن يشبه الزوج امرأته بأنثى غير حلال له. فإذا شبه امرأته بأنثى محرمة عليه كأمه وأخته وعمته وخالته فهذا هو الظهار، فلذلك يشبهها بهذه المحرم من محارمه، ويشبهها بعضو من أعضائها المتصلة. فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، فهذا هو الظهار المحرم الذي سنتحدث عن أحكامه. كان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية يعد مثابة الطلاق أو التحريم المؤبد، ولذلك لما جاء الإسلام في تشريع حكم الظهار صار له حكما آخر يخصه. ولذلك نحن نعرف أن قصة وقوع أول ظهار في الإسلام حينما ظاهر أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه من زوجه خولة بن ثعلبة من حكيم، حينما شبهها بظهر أمه، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو حالها وتقول إن زوجها أوس قد ظهر منها وأن لها منه صبية، إن ضمتهم إليها جاعوا وإن ضمتهم إليه ضاعوا. فكانت تشتكي وتعرض شكواها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله جل وعلا منكرا من القول وزورا، منكر لأنه يريد أن يحرم امرأته التي أحلها الله جل وعلا له، وزورا أي كذب لأنه جعل زوجته كأمه وهذا كذب، فلذلك سماه الله سبحانه وتعالى منكرا من القول وزورا. ثم قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآيات. فأنزل الله جل وعلا حكم الظهار بأنه منكر من القول وزورا، وأنه ليس طلاقا ولا تحريما مؤبدا، وإنما قول تجب فيه الكفارة المغلظة المرتبة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. إذن بهذا عرفنا أن حكم الظهار محرم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه منكر من القول وزورا، بدلالة الآية التي سمعناها من صدر سورة المجادلة، وبدلالة ما جاء في أصل تشريع الظهار من قصة أوس رضي الله تعالى عنه مع زوجه خولة، وكذلك غيره كما ينقل أهل السنة في قصة مظاهرة سلمة بن صخر البياضي من زوجه أيضا في نفس القضية. هذا ما يتعلق بتعريف الظهار وبيان حكمه والأدلة على تحريمه من الكتاب والسنة، وأهل العلم مجمعون على تحريم الظهار وأنه منكر من القول وزورا وأنه لا يجوز. صور الظهار إذا شبه الرجل امرأته، يعني إذا عندنا إذا شبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه، هذه الحرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كأن قال أنت علي كظهر أمي أو كوجه أختي ونحو ذلك، فإنه يسمى مظاهرا. وكذلك إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته وعمتها فهو أيضا ظهار، لأنه شبه امرأته بمحرمة عليه كما لو شبهها بأمه، والتشبيه بالمحرمة هو تحريم فكان ظهارا. وكذا إذا شبه امرأته بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا أيضا من صور الظهار، إذا شبه امرأته أو عضوا منها بعضو أو بكل امرأة تحرم عليه، هذا العضو لابد أن يكون متصلا لا يقبل الانفصال كالوجه والظهر والبطن ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون ظهارا لأنه أتى بالقول بالمنكر من القول والزور، ولذلك يسمى ظهارا. أما إذا شبه امرأته بعضو ينفصل عنها كما لو قال لامرأته أنت علي حرام أو أنت علي كشعر زوجتي كشعر أمي أو كظفر أمي، إذا شبه امرأته بشيء ينفصل من المرأة المحرمة عليه كالشعر والظفر ونحو ذلك، فهذا لا يسمى ظهارا ولا يعد ظهارا. إذا لابد أن يكون الظهار حينما يشبه الرجل امرأته بعضو متصل بها لا ينفصل، أما إذا شبهها بعضو ينفصل منها كالسن والظفر والشعر ونحو ذلك فإنه لا يسمى ظهارا، بمعنى لا يترتب عليه أحكام الظهار بل هو لغو لأنها ليست من الأعضاء الثابتة التي يستمتع بها، فلا أحد يستمتع بشعر المرأة ولا بظفرها ولا بسنها، بل لأنها تزول مع عن الجسد، وحينئذ حتى لو قال ظفرك طالق أو شعرك طالق فإنه لا يقع الطلاق. صورة أخرى، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، هذه لفظة مجملة ويسميها أهل العلم كناية، يعني ليست صريحة في الدلالة على الظهار، بل قال أنت علي حرام، فهذا قول غير صحيح وقول غير طيب، لأنه حرم امرأته عليه والله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات، فحينئذ ما الحكم؟ هل إذا قال لامرأته أنت علي حرام يقع ظهار أو لا يقع؟ أما إذا قال الرجل إني أردت بهذه اللفظة تحريم امرأتي علي فهو يقع ظهار، لأنه قصد ونوى بهذه اللفظة الظهار. أما إذا أطلق ولم ينوي شيئا، إذا أطلق ولم ينوي شيئا فحينئذ هل يقع به ظهار أو لا يقع به ظهار؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأنه حينئذ ليس صريحا في الدلالة، فهناك من يرى أنه يقع ظهارا لأن المؤدى المقصود من الظهار وهو التحريم يقع في لفظته هذه، لأنه أراد تحريم امرأته عليه. وهناك من قال إنه يقع موقع اليمين، يقع موقع اليمين بمعنى لا يسمى ظهارا وإنما هو يمين مكفرة، لأن الله جل وعلا يقول في صدر سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله جل وعلا التحريم يمينا وأوجب فيه الكفارة، وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أن الإنسان إذا حرم امرأته بإطلاق ولم يكن مريدا للظهار فإنه يكون بحكم اليمين، فتجب كفارة اليمين لهذه الآية الكريمة، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التحريم يمين في كتاب الله عز وجل. ثم تلا هذه الآية. فقرة أخرى: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالميتة والدم والخنزير، يعني شبه امرأته بما لا يجوز أكله ولا يجوز التعامل معه كالميتة والدم والخنزير، نقول أيضا نوى به الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوي به شيئا فهنا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه مظاهر لأنه نوع تحريم، وقد شبه امرأته بما يحرم عليه فحينئذ يكون ظهارا، وآخرون يرون أن هذا ليس ظهارا بل هو منكر من القول وزور، ولكن لا يأخذ حكم الظهار. صورة أخرى من صور تحريم الظهار: إذا قال الرجل لامرأته: أنت، يعني شبه امرأته بظهر امرأة أجنبية ليست حلا له، كما لو قال: أنت علي كظهر فلانة، وفلانة من الناس من الأجانب، فهل يكون هذا ظهارا أو ليس ظهارا؟ هذه مسألة جرى فيها الخلاف القوي بين أهل العلم، كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيضا لو شبه امرأته بظهر أبيه، كما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر غيره من الرجال، لكن شبهها بظهر رجل من الرجال، فهل يكون هذا ظهار أو ليس بظهار؟ محل خلاف أيضا بين أهل العلم. أما المذهب عند الحنابلة فيرون أنه ظهار، لأن الضابط عندهم أن الرجل إذا حرم امرأته بشيء محرم عليه فيكون ظهارا، ولا شك أن الرجل يحرم عليه ما يتعلق بأبيه أو غيره فيكون ظهارا، فهذا هو مناط اللفظة ظهارا عند الحنابلة. آخرون يقولون، وهم أكثر أهل العلم، يقولون إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي، فإنه ليس بظهار، فإنه لا يأخذ حكم الظهار. لماذا؟ لأنه شبه امرأته بما هو ليس محلا للاستمتاع، شبه امرأته بما ليس محلا للاستمتاع وهو الأب، فحينئذ لا يكون ظهارا. أشبه لو قال لامرأته: أنت علي كمال زيد ونحو ذلك. وهل فيه الكفارة؟ أيضا يختلف أهل العلم، هل عليه كفارة الظهار أو ليست عليه كفارة الظهار، وهذا نابع من اعتبار هذا القول ظهارا أو ليس بظهار. أيضا من المسائل التي تطرق في قضية صور الظهار: إذا شبه أو إذا قال أو جعل امرأته كظهر البهيمة فإنه لا يكون أيضا ظهارا، لأنه شبه امرأته بما ليس محلا للاستمتاع. صورة أخرى: إذا قال لامرأته: أنت علي أو عندي كأمي، لم يقل كظهر أمي، وإنما قال: أنت كأمي أو مثل أمي أو مثل أختي، وهذا قد يقع على ألسنة بعض الأزواج، ينادي امرأته يا أمي أو يا أختي ونحو ذلك، فهنا نقول إن نوى به الظهار فإنه ظهار، وإن لم ينوي به الظهار فإنه لا يكون ظهارا، لأنه أراد أنها كأمه في التوقير والاحترام ونحو ذلك. لكن عموما هذه اللفظة لا ينبغي للرجل أن يقولها، بل إنها من الألفاظ المكروهة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا أطلق أنه يأخذ حكم الظهار، لأنه إذا قال: أنت كأمي، فكأنه قال: أنت علي كظهر أمي. ولذا الأكثر يرون أنه ليس بظهارا إلا إذا نواه الكلام، إذا نوى فإنه يكون ظهار عند الجميع، لكن إذا أطلق ولم ينوي به الظهار فهل تلحق هذه اللفظة بالظهار أو لا تلحق؟ خلاف، وإن كان الأكثر على أنها عند الإطلاق لا تلحق بحكم الظهار، لأنها تحتمل أن يريد كأمه بالتوقير والاحترام وما يتعلق بذلك. فقرة أخرى ومسألة أخرى، وهي ما يتعلق بالعكس: إذا جاءت هذه اللفظة من الزوجة لزوجها، كأن قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر عمي أو كظهر خالي، فيا ترى هل يأخذ هذا حكم الظهار؟ نحن عرفنا فيما سبق حكم إذا قال الرجل لزوجته هذا القول، لكن لو أن المرأة هي التي قالت لزوجها هذا القول فهل يأخذ هذا حكم الظهار أو لا يأخذ حكم الظهار؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وخلافهم هناك من يرى أنه ظهار وأن على المرأة كفارة الظهار وأنه لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تكفر كفارة الظهار، ويستدلون على ذلك بأن عائشة بن طلحة رضي الله تعالى عنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، يعني أفتوها بأن حكم كلامها أخذ حكم الظهار وأوجبوا عليها كفارة الظهار لأنها أحد الزوجين وقد أتت بالقول المنكر من القول والزور. أما غير الحنابلة فيرون أن المرأة بهذا القول لا تكون مظاهرة ولا يأخذ حكمها حكم الظهار، لأن الله جل وعلا قال في آية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم، فوجه القول للأزواج وخصهم بذلك، والذين يظاهرون من نسائهم خص الأزواج بذلك، فلذلك لا يتعدى حكمه إلى النساء. ثم إنه قول يوجب تحريم الزوجة، فالزوج يريد أن يحرم زوجته عليه، فلذلك كان مختصا بالزوج ولا يتعداه إلى حكم إلى المرأة، فلا يكون حكم قولها لا يأخذ حكم الظهار. في من الصور الأخرى التي تتكلم أو يأتي الحديث عنها في قضية مسائل الظهار، من يقع عليها الظهار من النساء؟ الظهار يقع على كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة كانت أو ذمية، يمكن وطئها أو لا، يعني ليس الظهار خاصا بالمرأة الكبيرة، لو أن شخصا عقد له على امرأة صغيرة لا يمكن وطئها أصلا ثم ظاهر منها فيقع الظهار، أخذا بعموم قول الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم، فكل من كانت امرأة لزوج كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو غير مسلمة، فإنه ينطبق عليها حكم الظهار، لأن الله جل وعلا يقول من نسائهم، ولا شك أن هذه المرأة هي من نساء ذلك الرجل. أيضا من يصح منه الظهار من الأزواج، نفس الزوج، كل زوج يصح طلاقه فإنه يصح ظهاره، والزوج الذي يصح طلاقه وظهاره هو الزوج البالغ العاقل، البالغ العاقل، البالغ الذي بلغ سن التكليف وهو عاقل ومختار، فالزوج البالغ العاقل المختار إذا ظاهر أو طلق يقع ظهاره ويقع طلاقه، لأنه حينئذ يعي ويدرك ما يقول ويعرف ما يترتب على فعله. أما من اختل في أحد هذه القيود بأن كان غير بالغ صبي لا يعقل ما يقول، فحينئذ لا يقع ظهاره وكذا لا يقع طلاقه، أو كان غير عاقل بأن كان مجنونا، كان الزوج مجنونا فلا يقع ظهاره أيضا ولا يقع طلاقه، وكذلك لو كان مكرها على هذا القول، لو أكره على أن يقول هذا القول أي على قول الظهار، فإنه حينئذ لا يقع أيضا ظهاره كما لا يقع طلاقه، لأن المكره في الشريعة الإسلامية لا يكلف، فهو فالإكراه من عوارض التكليف، حتى في كلمة الكفر لو أن الإنسان أكره على أن يقول كلمة الكفر فإنه لا يكون كافرا بذلك، كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن باب أولى إذا كان فيما دون الكفر كالظهار والطلاق واليمين إذا كان مكرها عليها فلا يقع ما أكره عليه إلا إذا كان مختارا. نعود إلى المرأة الأجنبية، وهي مسألة مهمة، لو أن الرجل ظاهر من امرأة أجنبية، يعني قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، وهي لم تكن في حباله، لم تكن في حكم الزوجية الآن، فهل هذا القول يقع به الظهار أو لا يقع به الظهار. أما الحنابلة فيرون أنه يصح الظهار من المرأة الأجنبية، يصح الظهار من المرأة الأجنبية. فلو قال لفاطمة مثلا الأجنبية عنه أنت علي كظهر أمي، ثم قدر الله جل وعلا وتزوج تلك المرأة التي ظهر منها قبل أن يعقد عليها لأنها كانت أجنبية عنه، فحينئذ يقولون يقع ظهاره ويصح. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا عقد بها ودخل بها فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، لأنه يصدق عليها قول الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ويرون في ذلك أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها فقال عليه كفارة الظهار، ولأنها يمين مكفرة فيصح أن تنعقد قبل النكاح. أما غير الحنابلة فيرون أنه لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يظاهرون من نسائهم، فأناط الله جل وعلا الحكم في وقوع الظهار في نسائنا وقت المظاهرة، وقت الظهار تكون من نسائنا، فحينئذ يقع به الظهار. أما إذا ظهر الرجل من امرأة أجنبية فلا يقع ظهارا، فإذا تزوجها فيكون قوله السابق لغوا لا يعتد به. بهذا نكون قد توقفنا عند صور أو انتهينا من صور الظهار التي تكون مطروحة أو تكون مقولة من قبل الأزواج بين زوجاتهم، وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وسنقف إن شاء الله نبدأ مع الحلقة الثانية في جزئية أخرى من جزئيات الظهار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.